بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل خصائص الألوهية اللي كنا كلمنا عنها. احنا بنتكلم في عقيدتنا التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله. لا إله إلا الله، إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يتسمع كلامه، في افعل الحلال ولا تفعل الحرام. وقلنا ما دام انت بتقول لا إله إلا الله، لابد أن تثبت خصائص الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يشترك مع الله أحد في خصائص الألوهية. إيه هي خصائص الألوهية؟ الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من أثبتها لله كان موحدا لله، من أثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في هذه الخصيصة التي لا تكون إلا لله. فالخصيصة دي بقت شركة، ما بقتش خاصة بالله، بقى ما بقتش لله وحده لا شريك له، اشترك مع الله غيره والعياذ بالله فيها. قلنا يقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعني. إيه الخصائص دي؟ قلنا نجيبها من كلمة لا إله إلا الله في القرآن، قبل كلمة لا إله إلا الله أو بعد كلمة لا إله إلا الله. وكلمنا عن بعض الخصائص دي، زي الدعاء، الحاكمية، الندر، الشفاعة. النهاردة بقى هنتكلم عن أخطر نقطة فيها من بعد الحاكمية، اللي هي الأولياء. الأولياء إيه الأولياء يعني؟ يعني في بعض الناس والعياذ بالله بيسيبوا ربنا ويتخذوا من دونه أولياء. دول يقول لك ناس صالحين، طب ومالكم مالهم؟ الله يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طب أنت مالك وماله؟ يقول لك لا لا، ما أصل ده راجل واصل وحيوصلني. أول سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم، الله، ده في عبادة هي والعياذ بالله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله العظيم ده احنا نيتنا طيبة، احنا عايزين نوصل لربنا، فلازم ناخد له وسطة توصلني. ويضرب لك مثل هنا والعياذ بالله، مثلا كفر كفر. يقول لك انت لما تحب تروح مثلا لسمو الامير، ولا تروح مثلا للرئيس او للحاكم، مش لازم تاخد لك واسطه وانت رايح؟ يوم التاني يقول له يقول له طيب، يبقى تاخد واسطه الامير ما تاخدش واسطه الرب. الله، لا استنى استنى، غلط. انا باخد واسطه للامير ولا للحاكم انه ما يعرفنيش، فبقول له انا فلان عشان يعرفه. لكن الله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سورة الملك. انت واخد واحد ربنا عشان ايه؟ وما كان ربك نسيا، سورة مريم. فخلي بالك من الامر ده. هنتكلم بقى عن الاولياء. الاولياء دول جمع، جمع ايه؟ جمع ولي. مين هم الاولياء بقى؟ عايزين نعرف ايه هم الاولياء، وكلنا عايزين نبقى من اولياء الله الصالحين ازاي. كلمة الولي الاول عايزين نعرفها في اللغة وفي الشرع. انت واخد بالك احنا دايما بنيجي نتكلم نقول ايه؟ الشفاعة لغويا وشرعا، التجاوز عن السيئات، مثلا الندر الكذا. احنا النهارده هنتكلم عن الاولياء. الكلمة ولي في اللغة العربية يعني ايه؟ وفي الشرع يعني ايه؟ كلمة ولي تعريفه في اللغة ان انت ولي وانا وليك، يعني انا احبك وانت تحبني، تتولاني وتولاك، يعني يبقى في مودة، في محبة، في تآخي. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني لو صبعي ده وجعني كده وتخن كده ورم كل جسمي يسخن ويوجع مع أنه هو صبع، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. إذن أنت ولي وأنا وليك، يعني الولاية أن احنا نحب بعض، نعطف على بعض، نتواد مع بعض. قال الله تبارك وتعالى سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، محبين ناصرين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف موضحا معنى الولاية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بصوا لي بقى: أفتتخذونه، إبليس، وذريته أولياء، أولياء محبين ناصرين أصدقاء ليكم، ها، أفتتخذونه وذريته أولياء، أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، محبين وناصرين ليكم، لا لا لا لا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، هم يحبوا بعض وينصروا بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدي كده كل الكلام ده بيقول لك معنى كلمة إيه، معنى كلمة ولي. وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون، أنا مؤمن وإنت مؤمن، أنا ما سيبكش وأروح للكافر أتخذ ولي، لا، أنا أتخذك أنت، أنت الولي ليه، محب الناصر الصديق. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى بشر، ما يكونش في إراقة الدماء أو أخذ أموال. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ولذلك شفنا حزب الزور والبهتان الله ينتقم منهم، الدقون العرة اللي رايحة تحط يديها في التودرس وإيد العلمانيين ضد أخوهم المسلم، فخامة الرئيس محمد مرسي، ربنا يفك حبسه يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيهم جميع الله يحشرهم مع بعض. الله عز وجل يقول في سورة النساء كذلك: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تتخذوا الكافرين أولياء، أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن كل ده معنى الولاية في إيه؟ في اللغة. طيب أمال الولاية في الشرع هي إيه؟ كلمة الأولياء أو الولي شرعا، نشوف سورة يونس، الله يقول: ألا إن أولياء الله، نسبهم لمين بقى؟ له، يبقى مالكش انت دعوه بيهم بقى، انت مالك انت، هم دول بتوع اوليائك انت، دول اولياء الله سبحانه وتعالى. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين صفاتهم ايه، بالاسم ولا بالصفه؟ بالصفه. ربنا ما قالش هم فلان وفلان وفلان وفلان، ما قالهمش بالاسماء، قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفاتهم ايه بقى الاثنين؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا والتقوى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى هي الرؤية الصالحة، يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن أولياء الله محبين لله بينصروا دين الله، ربنا ما ذكرهمش بالاسم، ذكرهم بالصفة زي ما قلت، ونسبهم له هو، قال ألا إن أولياء الله، عشان ما لكش انت دعوة بالموضوع ده يعني. فأدي تعريف الولي في ايه؟ في الشرع. أولا لابد ان احنا كلنا نكون أولياء لله، ما تقعدليش انت بقى كده وتروق وتقولي فلان يا سلام ده من أولياء الله، وفلان ده من أولياء الله، لا ده نص أولياء الله، لا ده ما شاء الله. طب وانت ايه انت؟ انت مين انت؟ انت تبع اولياء مين انت؟ انت ولي مين؟ المفروض كلنا نكون اولياء لله، مش كل بقى بلد دلوقتي حطالي واحد. على فكرة دي ما شفناهاش هنا الحمد لله في قطر، الحمد لله رب العالمين، وفي بعض دول عربية برضو. لكن للأسف عندنا في مصر تلاقي إيه، كل محافظة وكل بلد عاملة لها واحد. يبقى طنطا الشيخ البدوي، اسكندرية يقول لك أبو العباس، مطروح مش عارف يقول لك شلاه يا سيدي. شلاه ايه شلاه دي؟ يعني ايه شلاه؟ يعني لك شيء لله. الله، طب شيء لله ما تطلب من ربنا، انت بتطلب منه ليه؟ ها، عاملين في كل بلد كده واحد يقول لك لا ده ولي بقى، ده ايه ده، ده راجل واصل. يعني ايه واصل؟ ده بيجيب من فوق، بيجيب من فوق. يعني ايه يعني؟ مكشوف عنه اللحاف بتاع ايه الهبل والخبل والخبل ده. لا لا لا لا، المفروض ان احنا كلنا نكون اولياء لله، مش واحد ولا اتنين وفي كل بلد واحد. لا، بدليل ان الله تبارك وتعالى يقول سورة الصف: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، يعني متغلبين عليهم. لكن يا ايها الذين امنوا كونوا أنصار الله، لابد أنك تكون من أنصار الله، تكون من أولياء الله الصالحين. كذلك الله تبارك وتعالى يقول سورة آل عمران: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن يا أيها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعندنا في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صلى الله عليه وسلم، هنا سيدنا النبي، مصدق لما معكم، تعملوا معاه إيه؟ ها، لتؤمنن به، كلنا بنقول آمنا بالرسول، ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأخررتم، أي أشهدتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن لابد أن احنا كلنا نكون إيه؟ نكون من أولياء الله الصالحين. طب السؤال هنا مهم جدا جدا، خلي بالك، هل الولاية، الولاية حكر ولا كسبية؟ بمعنى أولياء الله ناس محددين معروفين متعلمين ومعروفين هم مين، ولا ممكن واحد يبقى ولي من أولياء الله الصالحين؟ كسبية، يعني كسبية مكتسبة، مش حكر على حد، لا مكتسبة. بدليل إن ربنا قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله، مش فلان وفلان وفلان، لا لا لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفتهم ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. طب تعال معايا كده، امسك صفة الايمان والتقوى وشوف الاعمال اللي بينهم. انت مؤمن؟ الحمد لله. بتتقي الله؟ نسأل الله. طب بص الاعمال اللي بين الايمان والتقوى واعملها، تبقى انت من اولياء الله الصالحين. ما تستغربش، تمشي ياه ازاي يا راجل، ده انا راجل تعبان وحالتي بالبلطه. لا، من ناحيه المعاصي والسيئات، لا، امال ربنا غفور رحيم لمين؟ امال غفور رحيم لمين؟ لكن احنا نبقى من اولياء الله؟ والله، والله العظيم ممكن تبقى من اولياء الله. بدليل بص على الاثنين دول: الذين امنوا وكانوا يتقون. طب بص الايمان والتقوى، هات سوره البقره: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن. اما ده اول صفه، ادي الايمان اهو. هيختم بايه بقى في الاخر؟ بالتقوى. ها، طب نشوف الايمان وبينهم العمل بقى، ادي الايمان وادي التقوى، ايه نعمل ايه في النص بقى؟ ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس، باساء فقر، ضراء مرض، حين الباس القتال في سبيل الله، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. الله، شوف، يبقى ولكن البر من آمن أولئك هم المتقون. أدي الإيمان وأدي التقوى، وبينهم إيه؟ بينهم الأعمال اللي أنا ذكرتها ده. يبقى أنت لما تعمل الأعمال دي عن إيمان وتقوى لله، إذن أنت من أولياء الله الصالحين. إذن هي مكتسبة، هي مكتسبة. شوف سورة الإيه تاني، سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى الظلمات متعددة والنور واحد بس، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله، والله ولي المتقين. يبقى ادي الايمان في سوره البقره، وادي التوبه، الله ولي الذين امنوا سوره البقره، والله ولي المتقين ادي سوره الجاثيه. يبقى الولايه ايه؟ كسبيه مش حكر. تعال شوف تاني بقى، احنا خدنا سوره يونس لما قلنا الا ان اولياء الله ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبعدين قلنا الذين امنوا وكانوا يتقون. طب هات لي في القران كده، تعال ندور في القران على الايات اللي بتقول مين اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش دي من صفات الاولياء؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعال ندور في القران كده على ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني ايه؟ يعني ما يخافوش من المستقبل اللي هم رايحينه. طب واللي سابوه ولا هم يحزنون؟ يعني لما هنيجي نموت وتطلع الروح، الواحد هيبقى ايه؟ انكشف الغيب قدامه بقى، بدأ يشوف الملائكة ويشوف الغيب. ما تخافش، ما تخافش، لا خوف عليه. طب وانا سايب مراتي وعيالي وفلوسي، ولا هم يحزنون. يبقى ما تخافش من المستقبل وما تحزنش على الماضي. مين دول؟ دول اولياء الله الصالحين اللي بيعملوا ايه؟ ها ناخدهم واحدة واحدة. سورة البقرة، قلنا اهبطوا منهم، قلنا اهبطوا منها جميعا، سيدنا آدم ومنها حواء والملعون إبليس. فإما يأتينكم مني هدى، يبقى من يأتينكم من الله هدى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، يبقى من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت لما بتتبع الحق وتمشي على الهدى، هدى الله، أنت من أولياء الله الصالحين، لأن لا خوف عليك ولا إيه؟ ولا أنت هتحزن. طيب إيه تاني؟ الاستقامة على دين الله. قال الله تبارك وتعالى سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ها ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ وقت الاحتضار، وقت الموت، بتقول لهم إيه الملائكة؟ أهو، ألا تخافوا ها ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. الملائكة بتقول لك وانت مروح أخرتك وأهلك كلهم حواليك بس ما حدش عارف يعمل لك حاجة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن، أي تأكد أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. أواخر سورة القيامة، وعندك في سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت التراقي وقيل، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ يا أهل الميت تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في اللحظات دي بقى الملائكة تقول لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إحنا محبيكم ناصريكم، إحنا معاكم في الحياة الدنيا هنا والروح بتطلع، وفي الآخرة. فين في الآخرة بقى؟ فين في الآخرة؟ سورة الأنبياء في الآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن جهنم، مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، هم طالعين للقاء الله، وتتلقاهم الملائكة. فين دول اللي كانوا معنا في الروح، اللي كانوا معنا في طلوع الروح؟ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في طلوع الروح وفي الآخرة لما بتيجي للقاء الله تبارك وتعالى. فاللي بيستقيم مع الله عز وجل بيبقى من أولياء الله الصالحين. سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نفس برضو الإيه المعنى اللي في سورة فصلة. اللي بيأدي الزكاة وبيصلي ها برضو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نفس الآيات كلها من القرآن الحمد لله. زي الإنفاق سورة مثلا إيه؟ سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح اهو. يبقى الولاية كسبية ما هيش حكر على حد يعني. سورة مثلا الزخرف: الله يقول عن الإيمان والإسلام: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني تعيشون في سعادة وهناء الجنة. الله، في أسعد من الجنة؟ تظهر آثارها على وجوهكم. كلمة تحبرون يعني احنا هنا في الدنيا نقول فلان ده باين عليه ابن عز، باين على وشه كده ابن عز وتربية عز، امال عز الجنة بقى ايه؟ ها؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كالحة تظن ان يفعل بها فاقرة. عارفة انها رايحة في 60 دهية سورة القيامة. فسبحان الله، بيبقى نور النور النعيم على وشك. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إذن الولاية عبارة عن أعمال صالحة أنت بتعملها فبتكتسب بها الولاية. واضح؟ النقطة اللي بعد كده برضو خطيرة شوية، خلي بالك. طب أنت عارف نفسك كويس، يعني كل واحد فينا عارف نفسه كويس وعارف أخطاءه إيه. صدق الله القائل سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت ممكن تقصد أن ذلك سوف إن لا، أنت كل واحد عارف نفسه كويس يعني. طب أنا عارف نفسي كويس وعارف أخطائي إيه وعارف، هل يجوز أن أنا أزكي نفسي؟ أقعد أقول على نفسي كده: والله ده أنا راجل صالح، ده أنا كذا، ده أنا كذا، ده أنا كذا. لا. طب إذا كان لا يجوز أنك تزكي نفسك وأنت عارف نفسك كويس، يبقى تزكي غيرك؟ من باب أولى؟ لا، أنا مالي ومالي، ما أعرفش. ظاهره كويس، ممكن غيري يكون ظاهره كويس لكن باطنه ما اعرفش، انما الاعمال بالنيات. والنيه محلها القلب والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ودينا شفنا ياما ناس كنا واثقين فيهم وياما كدؤون وطلعت كلها بشنك، طلعت كلها دون عره. فولس فيك كلها. عشان كده ما تزكيش غيرك، مالكش دعوة. انت عمال تقول لي فلان ده من اولياء الله، فلان ده راجل واصل، يا سلام ده له كرامات بركة، وهنتكلم يعني. لكن ما تزكيش نفسك ولا تزكي غيرك. قال الله تبارك وتعالى سورة النجم: هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وفي قراءة امهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك، تقعدش تقول على نفسي كذا كذا كذا. وإذا كان لا يجوز لي أن أنا أزكي نفسي، من باب أولى ما أزكيش غيري. إن غيري عمله صالح بس أنا ما أعرفش هو بيعمل كده ليه، الله أعلم. مش كان في واحد بيصلي في المسجد وحاضر كل صلاة، كل صلاة، وجنب واحد معين كده قاعد جنبه كل شوية، وهو يخلص صلاة يبص له كده: تقبل الله يا حاج. كل صلاة. ايه كان بيعمل كده ليه؟ اصل عايز يتجوز بنته. فلما يروح بقى يتقدم للحاج يقول له تقبل الله يا حاج، واخد بالك انت، انا لو كنت جنبك انا فاهمني، انا شايفني انا الله اعلم. كان بيصلي بيصلي، وكل فرد كل فرد صلي ليه؟ الله اعلم، ما اعرفش، ما اضمنش، ماليش دعوه نيته ايه، ماليش دعوه. يبقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وفي سوره النساء يقول الله: الم تر الى الذين يزكون انفسهم، يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انت مالك انت؟ لا تزكيش. وقصه هنا سبحان الله في صحيح البخاري، ستنا ام العلاء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان زمان بقى اللي يصاب في المعارك والغزوات والسرايا من الصحابه مفيش مستشفى، مفيش مستشفى ميداني ولا في مستشفى يتعالج فيها، يقوم يعملوا ايه؟ اللي يصاب واحد من الصحابه ياخده يمرضه عنده في البيت، ما هو ما يقدرش يتحرك. فسيدنا عثمان ابن مضعون كنيته أبا السائب، أخو النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة، وحضر غزوة بدر، أصيب بقى بغزوة بدر حتى استشهد بعديه، يعتبر من الشهداء لأنه يعني مات بسبب الإصابة اللي كانت في بدر دي. بس قعد مدة يمرض. فكان بيمرض فين؟ عند ستنا أم العلاء، حديث البخاري، بيمرض عندها في البيت، يعني يعتبر مصاب عمليات، مصاب عمليات حربيه يعني او عسكريه. سبحان الله استشهد عندها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاها بتقول ايه؟ شهادتي عليك، ده مات يا رسول الله، شهادتي عليك ابا السائب لقد اكرمك الله. ان شاء الله اللي زي كده رايح الجنه يا ابا السائب، يا بختك. ليه؟ صحابي، اثنين اخو الرسول في الرضاعه، ثلاث حضر غزوه بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هي مش بتقول أي كلام كده. شهادتي عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك أن الله قد أكرمه. عرفت منين؟ عرفت منين؟ قالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ الله، إذا كان أنا بقول على أبو السائب كده تقول لي أمال مين هيكرمه بقى ربنا؟ ده صحابي وأخوك في الرضاعة وحضر غزوة بدر. قال: أما عثمان، عثمان بن مضعون ده، فقد جاءه اليقين. اليقين اللي هو ليه؟ الموت. آخر آية في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. الموت. بعض بقى الناس المخرفين يقول لك ايه؟ انت تعبد ربنا؟ تيجي في لحظه خلاص بقى ما تصليش ولا حاجه. ليه؟ وصلت. وصلت. وصل فين؟ الله اعلم، ما اعرفش وصلوه فين. ويضرب لك مثل غبي قوي، يقول لك: بص انت دلوقتي دخلت جوه الجامع، بص كده على الباب بتاع الجامع، الباب اهو بتاع الجامع، طيب انت عشان تخش بتخبط. طب لما دخلت بتخبط؟ لا، ما انت دخلت خلاص. شفت بقى ازاي؟ فانت خلاص وصلت. الصلاة بتخبط، بتخبط بيها، انت وصلت خلاص، مفيش داعي ايه للصلاة. لك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جالك اليقين بطل صلاة بقى، بطل خيبة. بالله عليك ده كلام؟ يقين هنا معناها الموت. حتى اتانا اليقين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى أتانا اليقين يعني جالنا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما عثمان فقد جاءه اليقين اللي هو إيه؟ الموت. والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. إيه ده؟ في سورة الأنعام: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. تقول أم العلاء: فآليت على الله ألا أزكي أحدا بعده أبدا. بس قلت والله بعد كده ما أقول على حد، رايح الجنة ولا ده كذا ولا كذا كذا وهكذا. فدي نقطة خطيرة جدا خلي بالك. طيب واحد يقول لي الأولياء دول احنا عرفناهم زي ما انت بتقول بس دول لهم كرامات. لهم ايه؟ كرامات. اللي هي ايه الكرامة الأول؟ وايه الفرق بينها وبين المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول من رسل الله. أمال الكرامة ايه؟ الكرامة أمر خارق للعادة برضو يجريه الله أيوة على يد رجل أو امرأة ظاهر الصلاح. خلي بالك الفرق عشان كده يعني نجيب أمثلة. معجزات زي ايه؟ الرسل كلهم. سيدنا موسى واضمم يدك سورة طه الى جناحك حط لك تحت مطك يا موسى طلعها تاني كده تخرج بيضاء بس من غير سوء لان ممكن تتعمى حاجة بيضة في عينك كده تتعمى مرة واحدة آية اخرى. طب ألقي ما في يمينك يا موسى يرمي العصاية فاذا هي ثعبان تلقف ما صنع معجزة. سيدنا عيسى اني اخلق لكم من الطين اواخر سورة المائدة طين كهيئة الطير عصفورة فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وأبرئ الأكمه. الأكمه اللي عينه بيضة مفيش نني أسود بيضة ممسوحة يمسح يشوف والأبرص البطع اللي بتطلع في الجسم دي. وأحيي الموتى واحد ميت لسه بس له عمر عشان تظهر المعجزة. حتى هو سيدنا عيسى في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا هو لسه عين. فدي كلها إيه؟ معجزات. ومعجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقية هي القرآن الكريم. على فكرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له معجزات كتير جدا بس لو جينا نقولها دلوقتي الناس تقول لك ايه ما احنا ما شفناش. هذه المعجزة الكبيرة ايه واحد لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وشوف بيقول لك ايه يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يا الله ايه ده والجبال والسماء والأرض مرات حوالين الضريح ايه دي كعبه دي ولا ايه؟ وواحد واقف معاه عصايه وانت داخل لازم يعمل لك كده ايه، بيدي لك البركه وانت داخل لازم تاخدها على قفاك، تاخدها على بتاع ده وبعدين بعد ما تلف وبتاع ايه ويوشوش الضريح، وبعدين بقى يا سيدي فلان، بص يا سيدي الله، امال فين يا الله، فين يا الله، وبعدين هو طالع لازم يحط ايه الصندوق، والصندوق عليه قفل قد كده، طب ليه؟ مش ده راجل واصل وولي ومش عارف يحمي نفسه، مش عارف يحمي شويه الفلوس اللي مثلا اللي محطوطه تهريج. فعشان كده يحرم اتخاذ المساجد على الاضرحه، ده شرعنا. اسمع احاديث كتير جدا. قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى. هجيب لك نص الاحاديث. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، حديث البخاري ومسلم، ولولا ذلك لابرز قبره صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب مش النبي مدفون في المسجد؟ لا استنى استنى، الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في الاوضه بتاعته، الحجره اللي كان عايش فيها، حجره ستين عائشه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر قالوا هندفن الرسول فين؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي الا دفن حيث قبض، المكان اللي يموت فيه يندفن فيه. فالنبي مات في حجره ستين عائشه، يبقى يندفن في الاوضه بتاعه ستين عائشه، وكانت خارج المسجد. ولذلك اول توسعه للمسجد النبوي سيدنا عمر بن الخطاب سنه 17، ثاني توسعه سيدنا عثمان بن عفان سنة 24، ثالث توسعة أهدي الغلط بقى في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88، دخل الأوضة جوه الجامع، الأوضة الغرفة، وده غلط، كان المفروض تبقى بره بره المسجد. ولذلك هنشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، بيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. واضح الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثاني في صحيح البخاري ومسلم يقول: قاتل الله اليهود، الأولاني لعن، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده في البخاري ومسلم. حديث ثالث في البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جات له الحمى، طفق يطرح خميصة له على وجهه وهو بيعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم كشفها، ها لما يفوق يكشف الخميصة دي يقول إيه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حديث البخاري ومسلم. وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة كانوا هاجروا، راحوا الحبشة، ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، أنت عارف الكنائس بيبقى فيها تصاوير كده وحاجات ما تفهمش جايبينها منين دي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التماثيل والصور. فأولئك اللي بيعملوا كده شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق عند الله يوم القيامة اللي بيعملوا الحاجات دي في المساجد. حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اللي قبلينا يعني، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. محدش يعمل كده. حديث رواه الإمام مسلم. كلها أحاديث كثيرة والله صحيحة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم، شرار الناس عند الله يعني، من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. حديث رواه الإمام أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث في حديث رواه الإمام أحمد تاني. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يطلب الجص اللي هو الجير، وأن يقعد عليه القبر وأن يبنى عليه. نهى، حديث صحيح مسلم. عن علي بن أبي طالب قال لأبي هياج الأسدي من قبيلة بني أسد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يا ريت. سيدنا علي بيقول له، قال: ألا تدع قبرا مشرفا، يعني عاليا على الأرض، إلا سويته، ولا صورة يعني تمثال إلا طمستها، تطمسه. قال ده حديث رواه أحمد والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. صحيح مسلم. أخيرا، النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، اللي هما وفي رواية زوارات من كثرة الزيارة يعني، والمتخذين عليها، يعني على المساجد، والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج. المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. إذن بنص الأحاديث دي يحرم على المسلم أنه يتخذ القبور مساجد، أو أنه يجي في المسجد ويحط جثة حد، يبقى قلب الجامع إلى مقبرة. أخيرا، الله تبارك وتعالى هو الولي الحقيقي لنا. الله هو الولي الحقيقي لنا. اللي عايز بقى يلجأ إلى الله ويعتصم بالله ويطلب من الله ويتوكل على الله، هو ده التوحيد، وهي دي خصيصة الألوهية في موضوع الولاية. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء، سورة الشورى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير عز وجل. وفي سورة الأعراف الله يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني سبتوا ربنا ورحت عملتوا أضرحة وتروح تدعوها. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم، على سبيل السخرية يعني، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ رايح تقول له اعمل لي وسوي لي، ها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين يدعون من دونه والذين تدعون من دونه، لا ما تدعون من دون القطمير، دي سورة فاطر، لكن هنا في سورة الأعراف لو حد يفكرني: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستمعون لكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وسورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة المائدة. طب افرض واحد بقى خد من دون الله أولياء، شرك وكفر، وعقابه إيه بقى عند الله؟ نسمع الله عز وجل يقول في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل، طب لما هو الله، أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وحتى فيها في سورة الرعد برضه الله تبارك وتعالى بيقول: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. واحد عايز يشرب وبيعمل المية كده ليبلغ فاه، طب المية هتطلع على بقك؟ لا، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله في سورة الأنعام يقول: وله ما سكن في الليل والنهار. بعدين يقول إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يبقى تتخذ من دونه أولياء إزاي؟ سورة العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن أضعف وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيوت لا بيتهز بيعمل كده، سبحان الله. أو اللي يتخذ من دون الله أو من دون الله أولياء هيبقى مثل بيته كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعونه من دون ما يدعون من دونه من شيء، والله ما في حاجة. ساعات تلاقي ضريح وما انتش عارف ايه اللي جواه حتى، ومن ايه اللي يكون ايه اللي عاملينه، يعني زي موضوع ده احنا دفنينه سوا يعني. واخيرا في سورة الكهف في الاخر يقول الله تبارك وتعالى: افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. مين؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عملوا باطل وضايع وهو فاكر أنه هو إيه؟ بيحسن. فخلي بالك من هذا الأمر، من خصائص الألوهية أن نحن نتخذ الله تبارك وتعالى ولي لنا فعلا، ولا نتخذ من دون الله تبارك وتعالى أولياء. وإن شاء الله نكمل بقية الخصائص يوم السبت القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.